ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي قال بصرت بما لم يبصروا به فقال

ولا تخجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما صدق الله العظيم.